رجل محرم بالحج مفردا قدم مكة وطاف وسعى ورأى أن الوقت حار، رأى أنه حار، فقال أريد أن أجعل الطواف والسعي الذين سبقا أريد أن أجعلهما عمرة من أجل أن يقصر أو يحلق ويرجع إلى أهله. هل يمكن ذا؟ لا يمكن، ولو فعل لم يستطع، لأن الحج والعمرة من خصائصهما أن الإنسان لو نوى الخروج منهما لم يخرج، حتى لو نوى إبطالهما ما يخرج، بخلاف العبادات الأخرى. العبادات الأخرى لو نوى أن يبطل الصلاة بطلت، لو نوى الإفطار في الصيام أفطر، لكن في الحج والعمرة لو قال أشهدكم أني فسخت حجي أو فسخت عمرتي قلنا ما يمكن، لازم تكمل. وهذه من خصائص الحج والعمرة. المهم، هذا الرجل قدم مكة وطاف وسعى على أنه مفرد، ثم لما رأى الزحام والحر قال أقصر وأجعل ما سبق عمرة وأنصرف إلى أهلي. نقول له يمكن ولا ما يمكن؟ لا يمكن. طيب، لو قال أريد أن أقصر لأكون متمتعا وأحرم بالحج إذا جاء وقته، يجوز؟ نعم يجوز. والفرق أنه إذا فسخ نية الحج إلى العمرة ليصير متمتعا فقد انتقل من مفضول إلى أفضل، إلى أفضل منه. والانتقال من مفضول إلى أفضل بالعبادات جائز. ألم يبلغكم أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، نذر، قال صلها هنا فأعاد عليه، قال صلها هنا فأعاد عليه، قال شأنك إذن. لماذا أباح له أن يعدل عن النذر الأول ويصلي في مكة؟ لأن الصلاة في مكة أفضل. فهذا الرجل الذي قدم مكة محرما بالحج إذا فسخ النية إلى عمرة ليصير متمتعا فقد انتقل من مفضول إلى أفضل. طيب، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.